إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا مع قصة نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقبل أن نشرع في استكمال حديثنا حول قصة نبي الله شعيب وما حدث بينه وبين قومه، تذكير بمسألة قصص القرآن وبرنامج قصص القرآن على قناة الحافظ غدا إن شاء الله السبت الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل. اتناشر ونصف هو بدري شوية. الساعة 12 ونصف إن شاء الله غدا على قناة الحافظ منتصف الليل هتبقى الحلقة غدا عن قصة قابيل وهابيل. وبكده نكون خلصنا قصص القرآن الواردة في سورة البقرة، ودي أول قصة ترد بعد سورة البقرة وردت في سورة المائدة. تعالوا لنستكمل حديثنا حول قصة نبي الله شعيب عليه السلام. توقفنا في اللقاء السابق حينما كان شعيب عليه السلام بيّن لنا أنه قدوة حسنة لقومه، وكان يجب على قومه أن يتبعوه ويسيروا خلفه، لأنه أولا قدوة حسنة، تخلق بأخلاق طيبة غير هذا وذاك، فهو نبي من عند الله تبارك وتعالى، فيجب عليهم أن يتبعوه. وكان حريصا على هدايتهم، فما زال شعيب عليه السلام يجاهد معهم ويبذل كل طاقته من أجل أن يأخذ بأيديهم إلى شاطئ النجاة، ولكنهم كانوا في عماية عن رؤية الحق الأبلج الذي كان أوضح من الشمس في وسط النهار، وهكذا دوما وأبدا أهل الباطل. حينما يأتيهم أحد ليذكرهم ويعلمهم ويبين لهم وينور لهم الطريق ليدلهم على الطريق المستقيم، إذا بهم تعمى أبصارهم عن اتباع الحق، وتعمى بصيرتهم عن معرفة الصدق، فتجد أكثرهم يتهمون هؤلاء الصالحين الذين جاءوا الصالحون الذين همهم في هذه الدنيا هو النجاة بأنفسهم من النار، ثم إن جاء الناس معهم من النار. فهدف الأنبياء الأول والأوحد تعبيد الناس لرب الناس، وإنقاذ الناس من دخول النار لنيل النعيم في الإيه؟ في الجنان. ولا يريدون على ذلك لا أجرا ولا مالا ولا منصبا ولا أي شيء، ولا حتى كلمة شكر، لا يريدون هذا، إنما يريدون هذا من الله تبارك وتعالى. فإذا بالكثيرين تجدهم يرفضون دعوة الأنبياء والمرسلين ودعوة الأئمة والعلماء والصالحين، ما حجتهم في رفض ما يجيء به هؤلاء الصالحون؟ كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. هي دي المصيبة. كل ما جه عالم يعرفهم الصواب من الخطأ يقول لك احنا طلعنا لقينا أهالينا كده. يا بنتي الحجاب اللي انت لابساه ده ما اسموش حجاب، انت مسميه حجاب بس هو ما اسموش حجاب، انت جايبه قطعة قماش لفة بيها راسك مدارية بيها شعرك. أصل الحجاب في اللغة، أصلا في اللغة حتى، حجب الشيء يحجبه، ومنها حجاب يعني منع عنه الرؤية. يبقى أصل الحجاب هو منع رؤيتك، ده الأصل. يبقى اللي انت لف بيها راسك حته القماش دي بتسميها حجاب مش دي حجاب. تقول لك بس يعني ايه؟ يعني ما احنا طلعنا لقيت امي كده وجدتي كده والناس اللي في المجتمع كلهم ايه؟ فذلك واحد تاني يا سيدي بطل تدخين، التدخين حرام، يقول لك بس في علماء بيقولوا انه مكروه. وبعدين التدخين ده هو مش بيضر قوي يعني، ده هو ده انا احسن من غيري. احسن من مين يعني؟ احسن من مين؟ احسن من اللي بيشرب خمره. واللي بيشرب خمره يقول لك انا احسن من اللي بحشش، واللي بيحشش يقول لك انا احسن من اللي بياخد هيروين، واللي بياخد هيروين يقول لك انا احسن من اللي بيضرب ماكس فورد حقن ماكس، وده وده احسن، يقول لك انا احسن من تاجر المخدرات، وتاجر المخدرات احسن من مين بقى ان شاء الله؟ احسن من الشيطان، ما هو فيش بعد كده تاني. فسبحان الله كل انسان تبص له يقول لك ايه؟ انا احسن من غيري، احسن من غيرك؟ لا، هذا دليل على ان بصيرته عياذا بالله ايه؟ منطفئه، ويرفض دوما الحق. ده فريق. في فريق تاني بقى ياخذ اهل الدين بالسخريه، يقول لك ده دول متطرفين، ده متشددين، ده متزمتين، ده رجعيين، ده ما اعرفش ايه، وهكذا. واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. اه يقعدوا يضحكوا على المتدينين ويقول لك ده كذا وده كذا. ففي وفي منهم صنف تاني يقول لك يا سيدي ربك رب قلوب، ده احنا يا بختنا بالنبي، ده احنا مسلمين، ده ربنا هيرحمنا، ده رحمة ربنا واسعة. طب ربنا رحمته واسعة لمين يعني؟ لمين؟ ربنا كتبها لمين؟ كتب رحمة لمين؟ لعباده الصالحين. طب انت من مين؟ لما انت بتعمل الاعمال دي وتيجي تقول لي انا رحمة ربنا واسعة، طب ازاي؟ لما اللي انت بتعمله ده وتقول رحمة ربنا واسعة، امال ربنا عمل النار لمين بقى؟ انا مش فاهم عملها لمين؟ فهكذا كان شعيب عليه السلام يجاهد مع قومه ويبذل لهم كل طاقته من أجل أن يأخذ بأيديهم إلى شاطئ النجاة، ولكنهم كانوا في عماية عن رؤية الحق الأبلج الذي كان أوضح من الشمس في وسط النار. وخلي بالك الحق واضح ومعروف، واللي بيجادل ويناظر في مسألة الحق هو عارف أنه هو على باطل. يعني أنت لما تيجي تشوف مثلا شاب بيدخن سيجارة، تبص ايه اول ما يبدا التدخين عمره ما يدخن قدام ابوه، ويبدا يستخبى كده في اي غرفه من البيت ويدخن. نقول له انت ليه بتختبئ من اعين الناس في التدخين؟ يقول لك لان دوت ايه؟ غلط. يعني تعال، ما هو لو شايف انه صح ما كانش اختبأ وهو بيدخن، صح ولا لا؟ اللي بيرتشي واللي بيختلف واللي بياخد الرشوه والكلام بياخدها قدام الناس ولا ونخلف المدير بتاعه من ورا الناس؟ يعني هو نفسه عارف الصح من الغلط. اوعى تقول لي ما فيش حد اسمه ما يعرفش، الكل يا اخي ده البهايم عارفه الصح من الغلط. الدليل على ذلك القطه في البيت. زوجتك لو بتعمل سمك ودخلت قطه البيت، قطه دخلت البيت وخدت حتة سمكة مثلا وزوجتك ما خدتش بالها أو لم تراها، القطة هتاكل السمكة فين؟ بالله عليك هتاخدها وتجري بره البيت وتاكلها بره. طب خلي زوجتك هي اللي تديها السمكة بإيديها، هتاكلها فين؟ اشمعنى؟ إيه اللي عرفها؟ يبقى ما يجيش واحد يقول لك ما كنتش أعرف، مفيش حاجة اسمها في الدنيا ما كنتش أعرف. فاهمني؟ لذلك كان الحق أوضح من الشمس في وسط النار. ولذلك فها هو شعيب عليه السلام يستجيش مشاعرهم مرة أخرى بقوله يا قوم. وإحنا قلنا في كلام شعيب عليه السلام لما يقول للقوم يا قوم، الكلمة دي معناها إيه؟ يقول لهم يا ناس أنا منكم وأنتم مني، أنتوا قومي، أنتوا أهلي، أنا تربيت في وسطيكم، يعني أنا خايف عليكم زي ما أنا خايف على نفسي. فهو بيقول لهم الكلمة دي عشان يقربهم منه، عشان يجهزهم ذهنيا انهم ايه؟ يسمعوه ويستجيبوا ليه. يبقى تستفيد من هنا درس، لما يكون انسان مثلا بيعمل خطا ما تجيش تقول له يا فلان يا غبي يا جاهل، انت مش عارف ان ده ما ينفعش. خلاص انت كده بالكلمتين دول قفلت قلبه انه يسمع لك اصلا. لا، ابدا انت قربه ليه، قول له والله انا عارف ان انت مسلم وبتحب النبي، ما فيش ولا واحد في الدنيا مسلم الا وبيحب النبي طبعا. يبقى انت كده ما كذبتش. فتقول له انا عارف ان انت مسلم وموحد بالله وبتحب النبي ونفسك ان انت كنت تبقى مع النبي مع الصحابه، صح؟ يقول لك اه صح. يقول له طب انت دلوقتي افترض النبي هو معنا دلوقتي النهارده وهو اللي شافك بدالي في المعصيه اللي انت بتعمل ترضاها؟ ترضى يشوفك النبي كده؟ هيقول لك لا ما رضاش. تقول له ليه؟ يقول لك استحي قدامه اعمل معصيه. تقول له يا اخي ما ربنا شايفك. ان كان محمد مات فالله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الايه يبقى تجيبه بالايه؟ قربوا منك. هو ده اللي عمله شعيب. يا قوم ليعلموا انه في غايه الحرص على هدايتهم وسعادتهم في الدنيا والاخره. قال تعالى مصورا هذا المشهد ان شعيبا عليه السلام قال لقومه، ركز مع الكلمات بقى، وشعيب ده خطيب الانبياء عليه السلام، قال ايه بقى؟ ويا قوم لا يجرمنكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ يعني بيقول لهم يا قوم، يعني يا اهلي يا ناسي اللي انا اتربيت في وسطكم وانا منكم وانتم مني، فانا يهمني مصلحتكم زي ما بيهمني ايه؟ مصلحتي، واخاف عليكم زي ما بخاف على نفسي، لان منكم ابويا وجدي وعمي وخالي وابن عمي وقريبي وصاحبي وجاري. معناها كده لا تحملنكم عداوتي، لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا تحملنكم عداوتي. انتوا مش عشان بتعادوني وبتقولوا عليا ان انا ارهابي ومتطرف ومتشدد وان انا بامركم ان انتوا تتصرفوش في الاموال بتاعتكم كيفما تشاءوا. مش هم قالوا له كده؟ انت شفت انت مخك خرب بسبب الصلاه اللي بتصليها؟ صلاتك تنهاك تامرك، فاكر؟ المهم فبيقول لهم لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الاصرار على ما انتم عليه من الكفر والفساد. طب ماشي انتم بتكرهوني، طب خلاص اكرهوني، بس ما تخلوكوش في الكفر والفساد، ما تطففوش المكيال والميزان، ما تاكلوش اكل اموال الناس بالباطل، ما تضيعوش حقوق الناس، فيصيبكم ما اصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح. انتوا مش فاكرين يا جماعه قوم نوح حصل فيهم ايه؟ لما خلفوا النبي بتاعهم ربنا اغرقهم. تحبوا تبقوا كده؟ لا. طيب انتوا ناسيين قوم هود لما ربنا ارسله لعاد، وبعدين عاد كفروا بهود وقالوا من اشد منا قوه، وكانوا بينحتون الجبال بيوتا، ربنا دمرهم بريح. تحبوا تبقوا كده؟ طبعا لا. وقوم صالح لما عقروا الناقه وخلف امر نبيهم فربنا عياذا بالله دمرهم، تحبوا تبقوا كده؟ طبعا لا. وقوم لوط وما قوم لوط منكم ببعيد، يقول لهم قوم لوط انتوا مش فاكرين يا جماعه ان قوم لوط، ولسه الموضوع ده حصل قريب، لان قوم لوط كان قبل شعيب على طول، والمسافه بين مدين وما بين سدوم مش بعيد، والاحداث بتاعت الزمن مش كتيره، فعشان كده قال لهم ايه؟ وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني ده انتوا امشوا بس شويه كده هتوصلوا تشوفوا قريه سدوم متدهدله ازاي. وبعدين ارجعوا افتكروا كده لما كنتوا شباب واهاليكم بيحكوا لكم احداث قوم لوط، ولما جبريل عليه السلام ضرب الارض بطرف جناحه، بريشه من طرف جناحه، فاتقلبت الارض ورفعها فوق للسماء باهلها بالكلاب اللي عليها بالديوب، حتى سمعت الملائكه وهي فوق في السماء صياح الديكه ونباح الكلاب، وقلب الارض راسا على عقب، فبقت الارض فوق والناس من تحت، يعني بقت رجل الناس فين؟ فوق وراسهم تحت، وساب الارض دي عليكم كده نزلت من فوق. تحبوا تبقوا كده؟ اذا انتوا تحبوا ده انا ما احبلكوش تبقوا كده، انا مش عايزكم يحصل فيكم ده. وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني انما هلكوا بين ايديكم بالامس، لسه الموضوع قريب. شفت انت طريقته في الخطاب بدا يعمل ايه؟ يضغط على القلوب، وهو بين لهم ان هو بيحبهم وخايف عليهم وعلى مصلحتهم، يقول لهم انتوا انا ما ارضلكوش تبقوا زي نوح، زي قوم نوح يعني، ولا قوم هود ولا قوم صالح وما تنسوش قوم لوط، الموضوع لسه حصل قريب، فبلاش تبقوا كده. انا خايف عليكم، امشوا تطيعوا ربنا حتى لا يحدث لكم ما حدث للاقوام من قبلكم. فكان يفتح لهم باب التوبه وباب الايه؟ المغفره. وهم في مواجهه العذاب والهلاك كان دوما يفتح لهم باب المغفره وباب التوبه. ليه بيفتح لهم؟ لان مش من حق حد ابدا ان يقفل الباب ده، واللي يقفل الباب ده جزاء انه يتقتل لانه جاهل. ازاي؟ الحديث في البخاري ومسلم، حديث القاتل 100 نفس، من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل في بني اسرائيل يعني قتل 99 نفسا، فسال عن اعلم اهل الارض فدلوه على عابد، على راهب، فاتاه فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبه؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. قتلوا ليه؟ عشان هو بيقول له انا ليا توبه؟ قال له: توبه؟ لا. كلمه لا دي يعني عمل ايه؟ قفل الباب. طب الباب ده مين اللي اوجد الباب ده؟ انت ولا ربنا؟ ربنا. طب ربنا خلق الباب ده بين مصراعيه، بين المشرق والمغرب، ليه؟ عشان يساعد الدنيا دي كلها، كل الناس لو دخلت منه ربنا يقبله. ما يجيش واحد يخش عايز يتوب يلاقي الباب ده ايه؟ لا، واسع اهو، خش. بس انت تعال. فربنا ايه؟ بيغير سبحانه وتعالى. فقال له: يعني انت عبدي جاي لي وانت بتسد الباب؟ طب خد. يلا، راح اتقتل. فالباب ده مش من حق حد ابدا انه يقفله، لان هو بيتقفل في حالتين اتنين بس. بس. اما والواحد بيطلع في الروح حين تبلغ الروح الحلقوم عند الغرغرة، او اذا طلعت الشمس من مغربها. في الحالتين دول بس الباب بيتقفل، غير كده الباب ده مفتوح. وخلي بالك ليه اذا طلعت الشمس من مغربها؟ لان الباب ده اصلا في المغرب، فاهمني؟ فهي اول ما بتطلع بيتقفل. فكان حريصا على ان يفتح لهم باب التوبة والمغفرة ويطمعهم في رحمة الله والقرب منه بأرق الألفاظ وأحنى الألفاظ، كان حنين عليهم كمان في كلامه. قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هكذا يطوف بهم في مجالات العظة والتذكر والخوف والطمع لعل قلوبهم تتفتح وتخشع وتلين. ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب ومن سوء تقدير القيم في الحياة وسوء التصور لدوافع العمل والسلوك ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب. وخلي بالك قال لهم ايه؟ إن ربي رحيم ودود، يعني ربي رحيم. رحيم يعني حتى لو جيتوا بعد الذنوب اللي عملتوها هيرحمكم ويسامحكم وهيغفر لكم وهيستر العيوب والفضايح اللي انتوا عملتوها بالمعاصي والذنوب، بس انتوا تعالوا. ودود، ودود يعني ايه؟ مهما اشرح لك في كلمه ودود مش هعرف اشرحها، فانا هشرحها لك بآية. ربنا بيقول ايه؟ ده هو الملك، هو محتاج لنا؟ هو الاصل مين محتاج لمين؟ العبد محتاج للملك ولا الملك يحتاج للعبد؟ السيد هو اللي محتاج للعبد اللي عنده ولا العبد محتاج لسيده؟ ودود يعني ايه بقى؟ بص، ودود انا مش هشرحها، انا هقول لك الايه بس تفهمها منها. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. دي ايه. والايه الثانيه بقى: الم يأن، ما جاش الوقت بقى، شوف ربنا بيقول ايه، ما جاش بقى الوقت. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ربنا بيقول يعني هو نفسه اللي مستغنى عنك بيقول لك ما أنش الأوان بقى نتصالح، ما أنش الأوان بقى نرجع لبعض. أنت متخيلها؟ هو اللي مستغنى عنك بيقول لك أنت ما أنش ترجع لك. دي باختصار معنى الودود. وبعد كل هذا النصح والصفقة وإذا بهم يقومون ويهددون شعيبا عليه السلام. يا بعد ما هو حريص عليكم تقوموا تهددوه؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، احنا مش فاهمين من انت بتقول ده حاجه، وانا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لولا العيله بتاعتك ولولا الناس اللي حواليك لرجمناك، كنا دفناك بالحياه، وما انت علينا بعزيز، انت مالكش قيمه عندنا. شوف بعد كل اللي قاله ده شوف الرد عليه ايه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني قالوا للنبي لنبيهم شعيب على وجه الاستهانه ما نفهم كثيرا مما تحدثنا به، انت مش فاهمين الكلام اللي انت بتقوله. قال الالوسي جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ، وبعدين شفنا كلامه وانواع العلوم والمعارف من قبيل التخليط والهذيان الذي لا يفهم معناه، يعني قالوا له انت كبرت وخرفت هي معناها كده، ولا يدرك فحواه، مع انه كما ورد في الحديث الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في روح المعاني في الجزء ال 12 صفحه 123 قال انه خطيب الانبياء. سبحان الله، خطيب الانبياء يقولوا له ما احناش فاهمين انت بتقول ايه. الكلام اللي احنا قلناه بتاع شعيب ده لقيته صعب، مش محتاج فهم. هم كده دايما يقول لك اصل هو مش عارف حاجه، اصل هو ما يعرفش، هو كان درس فين ولا اتعلم فين، ده احنا ده انا الاستاذ الدكتور اللي ما اعرفش ايه، وطلع في الاخر الاستاذ الدكتور طلع مش فاهم حاجه ولا عارف ان النقاب في الدين. طيب يقول لك النقاب مش في الدين. وانا لنراك فينا ضعيفا، يعني قالوا لشعيب لا قوه لك ولا عز فيما بيننا، ولولا رهتك لرجمناك، يعني لولا جماعتك لقتلناك رميا بالاحجار، وما انت علينا بعزيز، يعني لست عندنا بمكرم ولا محترم حتى نمتنع من رجمك، يعني احنا مش بنحترمك، احنا بس امتنعنا عنك عشان اهلك بس، عشان ما نخشش بقى في قضيه طار ومشاكل ودول يقتلوا مننا ونقتل منهم، بس لولا كده انت مالكش قيمه عندنا كنا موتناك. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله، وهذا توبيخ له، قال أتتركونني لأجل قومي ولا تتركونني إعظاما لجناب الرب تبارك وتعالى؟ طب ده أنا النبي بتاعه، طب سيبوني علشان خاطر تعظيم لربنا إن ربنا أرسلني ليكم، يعني اعملوا اعتبار لربنا مش تعملوا اعتبار لعيلتي. وكذلك في ناس كتير كده ما يعملش اعتبار لربنا ويعمل اعتبار لقانون، يعمل اعتبار لعيلة، يعمل اعتبار لكلام المجتمع وهكذا. يعني ممكن واحد ما يرضاش يعمل معصية ما يرتشي، يجي مثلا يرتشي يقول لك لا ما ارتشيش، احسن المدير مركب كاميرا مراقبة في الغرفة في العمل، يعني لولا كاميرا المراقبة كان ارتشى مثلا. يعني تلاقي مثلا واحدة تمسح مثلا أرقام التليفونات بتاعت الشباب اللي بيكلموها من على الموبايل، ليه؟ عشان أبوها ما يفتش عليه فيعرف هي بتكلم مين أو ما بتكلمش مين. طب ولو أبوكي مش شايفك تعمل اللي هي عايزاه، وهكذا بقى، ده قيس بقى في حياتك. فهذا توبيخ لهم، أتتركونني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الرب تبارك وتعالى؟ فهل عشيرتي أعز عندكم من الله وأكرم؟ قال ابن عباس إن قوم شعيب ورهته كانوا أعز عليهم من الله، والصغر شأن الله عندهم، صغر شأن الله عندهم، عز ربنا وجل ثناؤه سبحانه وتعالى. قال شعيب قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، يعني جعلتم الله خلف ظهوركم لا تطيعونه ولا تعظمونه. زي واحد من الناس تبص ليه راكب العربية بتاعته في نظارة العربية يعني في عند الزجاج الخلفي تلاقي حاطط مصحف، يعني حاطط المصحف فين؟ ورا ظهره وما بيفتحوش. طب حاطه في العربية بيعمل ايه؟ عشان يعرف الناس ان هو مسلم او عشان المصحف يحرس العربية؟ مين اللي قال للجاهل ده ان المصحف بيحرس العربية؟ المصحف ما بيحرسش حاجة، المصحف فيه كلام ربنا، هو بذاته ما بيعملش حاجة. وهذا مثل قال الطبري: يقال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل نبث حاجته وراء ظهره، أي تركها ولم يلتفت إليها. زي ما يكون مثلا يكون واحد بيوعد إنسان وعد يقول له خلاص اتفقنا أنك تعمل لي حاجة فلانية الشيء الفلاني، يقول له أيوة، وبعد ما يمشي يجي بعد كده في اليوم اللي بعده يقول له ليه ما نفذتليش الشيء اللي أنا قلت لك عليه، أنت رميت كلامي وراء ظهرك. مش دي بنقولها كده بالبلدي كده باللغه العاميه؟ يقول لك ايه ده، يعني انت رميت كلامي ورا ظهرك، يعني ايه؟ هي نفس كلام شعيب: واتخذتموه وراءكم ظهريه، يعني خليتوا شان ربنا عندكم مش معظم زي شان قومي وراسي اللي بيحموني. ان ربي بما تعملون محيط، أي إنه جل وعلا قد أحاط علما بأعمالكم السيئة وسيجازيكم عليها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. خلاص بقى، ما هو كل شوية يوعظهم وهم يقابلوه بالإيه؟ بالشدة. يبقى المفروض بقى يقابلهم إيه؟ بقوة بقى. مش هينفع بقى كل مرة بقى يفضل دايما موطي راسه، اضربوني، مش هينفع الكلام. ما تعملش بقى زي النصارى الخايبين اللي يقول لك ان المسيح عليه السلام قال عندهم في الكتاب، قال في الكتاب المقدس يقول لك ايه، اذا ضربك عدوك او لطمك على خدك الايمن فاعطيه خدك الايسر. اغبياء. اولا المسيح عليه السلام ما يقولش الكلام ده اولا. ثانيا ده غباء، لان انا لما اجي اضرب واحد بالقلم ايدي هتنزل على خده ايه؟ الشمال. خده الايسر مش خده الايمن، صح؟ دي ثانيا. ثالثا اقول لهم بقى ان شئتم متدينين، طب تعال ما اطبق عليك دينك، تعال ما نفذ فيك دينك وخد اجر، هديك بالقلم واديني خدك التاني. هيرضى؟ مش هيرضى. يبقى ما بينفذش دينه، يبقى ليه بتتدين بيه؟ يبقى سيبه احسن. فهمتني؟ فقال لهم شعيب: ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. هنا بدات لهجه شعيب ايه؟ تحتد بقى. فهذا تهديد شديد، يعني اعملوا على طريقتكم اني عامل على طريقتي، كانه يقول اثبتوا على ما انتم عليه من الكفر والعداوه فانا ثابت على الاسلام والمصابره. زيها ايه بقى؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم. الايات يعني معناها ايه؟ خليكوا بقى على كفركم وانا هخليني على الاسلام ونشوف مين فينا في النهايه. والكلام ده اللي قاله شعيب والكلام اللي قاله ربنا سيدنا محمد انه يقوله للكفار مش معناه زي ما كتير من الجهال برضو يطلع لما يجي يكلم حد يقول لك يا عم احنا مالنا ومال الأديان الثانية، خليهم لكم دينكم ولي دين. يا جاهل الغبي البعيد، ايه خليهم هم في دينهم وخلينا في ديننا؟ دي مش معناها انك انت تقول لهم خليكم في دينكم وخليني في دين. ما لو خليهم في دينهم وخلينا احنا في ديننا يبقى النبي ما كانش يجي اصلا، كان يقعد في بيتهم بقى ويريح نفسه. ايه اللي يتعبوا ويحارب ويجاهد فاهم ازاي؟ ما لما في النهاية كل واحد بقى على دينه يفضل زي ما هو. طب ما كانش لها لازمة بقى الرسل بقى يجوا ولا الكتب ولا الصحابة يحاربوا ويعملوا غزوات بقى ولا فتوحات ولا يموتوا، صح ولا لا؟ ولا يهاجروا، كانوا يقعدوا في بيوتهم يستريحوا، ولا مش معايا انت؟ ما هو ايه اللي حصل لهم ده كله؟ من اجل نصرة الدين ومحاربة الكفار والمشركين عشان يدينوا في دين الاسلام، صح؟ فهي لكم دينكم ولي دين، يعني معناها اذا كنتوا انتم مصرين على الكفر وانا مصر على الاسلام خلاص انا بقى هستمر على الاسلام ومش هسيبه للكفر، وانتوا عايزين تيجوا للاسلام تعالوا، مش عايزين خلاص خليكم في الكفر بس هتشوفوا النهايه مين. فده تهديد وتوعيد ووعي، يعني بيتوعده. فقال: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. يعني سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله ويخزيه ويهينه، ومن هو كاذب، ستعلمون من هو الكذاب. أنا بقى أنتوا بتقولوا علي أن أنا مش نبي، هتشوفوا بقى الكذاب أنا ولا أنتوا. هم قالوا إيه؟ أنت مش نبي، وهو قال أنا نبي. هم قالوا إحنا لما نموت مش هنبعث من القبور وربنا هيحاسبنا، وهو قال لا، ده أنتوا لما تموتوا هتبعثوا من القبور وربنا هيحاسبكم على اللي عملتوه. قال لهم هتشوفوا بقى أنا اللي كذاب ولا أنتوا، ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب، يعني انتظروا عاقبة أمركم إنني منتظر معكم. أدي إحنا مستنيين وبكرة نشوف. من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. شفت أنت حسيت إن اللهجة بتاعته شدت فجأة مرة إزاي؟ ليه؟ هو ده الأصل. مش دايما دايما تبقى موطي راسك، لا، لما تلاقي الإنسان بتتعامل وبتخفض جناحك للمؤمنين وبتتعامل مع الإنسان بلين وبرحمة عشان تدعو للدين، لقيته خلاص قاسي وبيتعامل معك بقسوة وبشدة ومفيش منه أمل، لا ياخد على دماغه بقى. مش هينفع أفضل طول العمر عامل له، ساعتها بقى خلاص هيطعني هيركبني، بقيت أنا بقى دبة وهو يعمل فيها اللي هو عايز. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعمل إيه؟ كلم الناس بالحسنى وباللين ويدعوهم. 13 سنة في مكة عمال يدعو القضية ايه؟ يا ناس اعبدوا الله، يا ناس سيبكم من هبل واللات والعزة ومناوي إيزاك ولائلة، سيبكم من الأصنام دي، يا ناس يا ناس. وقعد يكلمهم وبرضه ناس ايه؟ مفيش. خلاص بقى انتوا مش جايين كده، راح بقى قايم عليهم بالايه؟ بالغزوات. ما احنا حتستنينا طول العمر نقعد نتحايل عليكم نتحايل عليكم، مش هينفع. فاهمني؟ ولا يفل الحديد إلا الحديد. انت عايز حتة حديد عايز تكسرها تبقى كل شوية تطبطب عليها تقطعها بورقة، خلاص خليك للصبح. فاهمني؟ ما ينفعش. احيانا الشدة بتحتاجها واحيانا الليل بتحتاج، فلا تكن دوما ابدا لينا فتسنى تنساني يعني، ولا تكن ابدا صلبا فتكسر. احيانا نكون كده واحيانا نكون كده. تعال بقى نشوف وناخد درس لا ينسى. هنا يعلمنا شعيب عليه السلام درسا لا تنساه الأجيال المؤمنة بالله ورسله. نبي أعزل، ولا كان معاه سلاح؟ أعزل، ما معهوش حاجة، لا يملك جيشا ولا حرسا يدافعون عنه، ومع ذلك تراه يواجه قومه بانحرافاتهم ويهاجم أعرافهم وقوانينهم. يعني ما قالش خلينا في حالنا، ما قالش خلينا جنب الحيط، ما قالش عيش جبان تموت مسطور، ما قالش الكلام الخايب ده. فهم مش بيقولوا كده، بيقولوا ايه كمان؟ حد يقول لي. المهم، فكان يهاجم أعرافهم وقوانينهم، يطالب بتغيير نظام حياتهم وتحتم المعركة بينه وبينهم، ويتناقل الناس داخل مدين وخارجها أخبار شعيب مع قومه. بدأت بقى الجرائد والصحف والأخبار والقنوات الإذاعية والفضائية كلها تدعي إيه؟ إيه ده؟ ده شعيب عمال بيغير النظام الاقتصادي البلدي، ده شعيب مش عاوزهم يطففوا في المكيال والميزان، ده شعيب بيواجه مسألة الاقتصاد، ده شعيب بيواجه الأديان المختلفة، ده شعيب بيواجه نظام كذا ونظام كذا. يا خبر أبيض، متخيل؟ ويخشى المشركون من خطر مؤكد تزداد آثاره يوما بعد آخر. إيه هو الخطر؟ كل يوم يفاجئوا يلاقوا في ناس عماله بتدخل في الايمان، كل يوم يلاقوا واحده بتنتقب، يطلعوا يقولوا النقاب بدعه وما هواش في الدين، يلاقوا المنقبات بتزيد، يطلعوا يقولوا الختان حرام يلاقوا الختان بيزيد، يطلعوا يقولوا زواج التعدد ما ينفعش في المجتمع، يلاقوا التعدد بيزيد وهكذا. يطلعوا مثلا يقول لك يعني قضايا زي كده يعني كتير، فكل ما يطلعوا يقولوا قضية يلاقوا ايه؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيخشى المشركون من خطر مؤكد تزداد آثاره يوما بعد آخر، ويتطلعون إلى قتل هذا الرجل. يقول لك لا احنا لازم نقتل شعيب ده، اصل في ناس بتروح تسمع له خطبة الجمعة كتير، وناس بتحضر له دروس، ده لازم ننفيه برا البلد. فينفوه برا البلد يفاجئوا يلاقوا ايه؟ يبقى له قنوات إذاعية وفضائية والناس في الدول المختلفة تسمعه، فبدل ما كان مسجد واحد اللي بيشوفه بقى العالم كله. فقالوا لا، يتطلعون إلى قتل هذا الرجل الذي يخالفهم ليرتاحوا منهم ويطفئوا نيران المعركة التي أجدها، ولكنهم يتراجعون احتراما وتقديرا لذويه وعشيرته الذين لم يغيروا دينهم ولم يتبعوه. يقول لك لا ما ينفعش، لان اهله وعيلته عيله كبيره، وعيلته ما امنتش بيه، هم فضلوا ما زالوا على الايه؟ على الكفر. فهم دلوقتي دينهم زي ديننا، فدلوقتي هيبقى احنا واقفين ضدهم واحنا ديننا واحد، ما ينفعش. طب لو هم اسلموا كنا قلنا ماشي، يبقى احنا نديلهم على اساس ان هم ايه؟ خلفوا الدين، ونلاقي ان البلد كلها بتقف معانا، انما ده احنا دلوقتي زينا زي بعض. ودي كانت من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ان ابا طالب عم النبي ابو علي بن ابي طالب انه ما يدخلش الاسلام لحد ما يموت، عشان يفضل يحمي النبي ويدافع عنه. وتخشى قريش انها تأذي النبي محمد احتراما لمين؟ لعمه مش للنبي. هي كده. ويمر نبي الله بموقف فيه كثير من الحرج، فهو يعلم انه لم يرجم بسبب عشيرته، عارف ان عيلته هتحميه. ولولا رهتك لرجمناك، مش قالوا له كده؟ والاستفاده من الاقرباء وارد في سير انبياء الله ورسله، وفي سير من تبعهم من المصلحين والمجددين. عشان كده لما بيكون لك عيلة كبيرة ومحترمة وليها وجهة، فاهمني، وليها مكانة في المجتمع، تستطيع ان انت تدعو الى الله وما يهمكش حد. ليه؟ ستكون سبب في حمايتك. انا ذكرت لك بقى شعيب، وذكرت لك مين؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وكثير من الأنبياء كذلك. ومن منا لا يعلم دور بني هاشم وفي طليعتهم أبو طالب في نصرة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد دافعوا عنه ورفضوا تسليمه مع أنهم كانوا مشركين، بس قالوا لا تبقى عيبة في حقنا، يبقى ابن عيلتنا يتخذ من وسطنا، ما ينفعش. ودافع كثير من المشركين في مكة عن أقاربهم الذين أسلموا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاروهم، ومن أشهر هؤلاء المشركين المطعم بن عدي. وعهدنا بالناس يفرحون إذا وجدوا من ينقذهم من هلاك محقق. كل الناس كده، ده طبع في الناس، كل واحد يفرح لما يلاقي حد إيه؟ هينقذه من هلاك محقق. بل وبعضهم يتفاخرون بأقربائهم وعشيرتهم إذا هابهم الناس من أجلهم ولو كانوا سفهاء مشركين. يعني عايز أقول لك على مثال لي أنا مثلا شخصي، أنا البلد بتاعتي صوفية، التصوف يعني خلاص الحمد لله بدأ يروح منها، والطرق الصوفية بقى والكلام ده، ومنعوا الحمد لله، الحمد لله بفضل الدعوة والكلام ده، اتمنعت بقى مسألة الايه؟ الحضرة، ويمشوا بالأعلام في الشوارع والكلام اللي كان، والموالد اللي بتعمل دي، وبدأت ايه؟ تخف تدريجيا. أنا مثلا بروح اليوم اللي فيه المولد، وأروح أعمل ايه؟ وأعمل درس في المسجد، وأتكلم فيه عن الايه؟ الموالد والكلام ده. العمدة أصلا قريب، محدش يقدر يتكلم. هي دي، ما لازم تستفيد بكده، فاهم قصدي؟ المهم أما نبي الله شعيب عليه السلام فقد أراد أن يفهم قومه وغير قومه في عصره وفي كل عصر بأنه ليس من الذين يحرصون على الحياة الدنيا وليس من الذين يخشون الموت إذا كان الموت في سبيل الله جل وعلا، والموت عند أنبياء الله ومن صار على نهجهم أمنية إذا كان من ورائه هداية الناس. ولهذا صرخ شعيب عن سيدنا شعيب يقول لك إيه؟ وأنا لو مت وقتلوني هموت إيه؟ هبقى إيه يعني؟ شهيد؟ طب مصلحة، ما هو ده اللي أنا عايش عشان، ما أنا أصلا عايش وبصلي وبصوم وبزكي وتعب نفسي ليه؟ مش عشان لما أموت أخش الجنة؟ طب ما أنا لما أموت شهيد ما أنا أخش الجنة، طب أنا ضيعها، ده فرصة. فهمني ولا لأ؟ عشان كده اتكلم وصرخ شعيب عليه السلام في وجه قومه بكل حزم وقوة، وهو لوحده هم إيه؟ شعب بحاله. قال أراهتي عيلتي يعني أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. فاستمروا في الوعيد مع شعيب واستمروا معه في التهديد، كانوا كل يوم يزدادون عنادا واستكبارا وإصرارا على الكفر الذي عاشوا عليه، حتى أنهم لم يعرفوا قدر هذا النبي الكريم ولا منزلته العالية السامقة. ووصل بهم الأمر إلى نهايته، فها هم يعرضون على شعيب عليه السلام إما أن يطرد خارج البلاد وإما أن يترك الإيمان والتوحيد ويدخل معهم في ملتهم الباطلة التي تقوم على الشرك بالله عز وجل. يا شعيب عاوز تفضل في البلد بتاعتك وسط أهلك وناسك، اكفر زي ما كنت ما تبقاش مسلم، أو عايز تفضل على الإيمان والتوحيد ما نشوفكش في البلد واخرج. ليه؟ أخرجوا على لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. يا ابن أنت هنا في البلد دي أنت هنا فيروس هتعدي الناس يبقوا كلهم مؤمنين، فاخرج بره ما تقعدش معانا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. طب إحنا مش عايزين. هكذا في تبجيح سافر، في تبجح سافر وفي إصرار على المعركة لا يقبل المهادنة والتعايش. يا معنى جميل أوي. مش يقول لك إيه؟ خلاص يا عم والله أنا عملت اللي عليا، خلاص بقى انا ولا تركوا بايديكم الى التهلكه. مش بيقولوا كده؟ ما هو يقعدوا بقى يجيب لك اياته عشان يبرر لنفسه. قال ايه؟ هل هو بقى قال لك ما ربنا قال ولا تركوا بايديكم الى التهلكه؟ كان ممكن يقول كده زي ما كتير من الناس يقول لك كده، يقول لك يا عم وانا اللي غير الكون. يا عم خلاص انا قلت وخلاص، ليس عليك هداهم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا عم خليني جنب الحيط، يا عم عيش كمان تموت مستور، يا عم هو انت اللي غيرت، انت اللي اتغير الكل وحدك يا سيدي. كل واحد هيتعلق من عرقوبه، كل واحد اعمله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانا عملت اللي عليا. اصل هي كتير ويجيبوا ادله. فاهمني؟ عمل كده؟ ما عملش كده. فلا يقبل المهادنه ولا التعايش معاهم، إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد. لقد وقف شعيب عليه السلام عند النقطة التي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة، نقطة المسالمة والتعايش، على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة التي يشاء وأن يدين للسلطان الذي يشاء في انتظار فتح الله وحكمه بين الفريقين، وما يملك صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة تحت أي ضغط أو أي تهديد. فلما أن تلقى الملأ المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو العودة في ملتهم صدع شعيب بالحق. يعني لما عرضوا عليه يا يفضل في القرية بس يكون على ملة قومه أو يفضل على ملته ويخرج بره القرية، هنا صدع شعيب بالحق مستمسكا بملته كارها أن يعود في الملة الخاسرة التي أنجاه الله منها، واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وعده بنصرة الحق وأهله، لأنه عارف أن ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والله عز وجل قال لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، قال أولو كنا كارهين، أي أتجبروننا على الخروج من الوطن أو العودة في ملتكم ولو كنا كارهين لذلك؟ هو هنا بيسأل بيستفهم، بس هذا الاستفهام للإنكار يستنكر عليهم، قد افترينا على الله كاذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. أرجع للكفر بعد ربنا ما نجاني منه؟ أنا مجنون أروح النار؟ أنا بعد ما بطلت سجاير أرجع أشرب سجاير تاني؟ بعد ما كنت متبرجة وما بلبست الحجاب أرجع أعلى الحجاب؟ بعد ما كنت بشتغل في الوظيفة الحرام وبقيت أشتغل في الوظيفة الحلال أرجع لها تاني؟ مش معقول. بعد ما كنت ما بصليش وبقيت أصلي أرجع تاني أبطل صلي؟ بعد ما التحيت وربيت لحيتي أرجع تاني وأحلاها؟ ما ينفعش، صح؟ مش ده اللي قاله شعيب؟ قال كده قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، إن عدنا إلى دينكم بعد أن أنقذنا الله منه بالإيمان وبصرنا بالهدى نكون مختلفين ومختلقين على الله أعظم أنواع الكذب، وهذا تيئيس للكفار من العودة إلى دينهم. يعني بقول لهم رياحوا نفسيكم، مش هيحصل يوم ما تشوفوا النجوم في عز الظهر، يوم ما الجمل يلج من فم الخياط يدخل كده من الفتحة والخرم في الثقب بتاع الإبرة، يوم ما الجمل يعدي برضه مش هرجع. يعني شوف حتى كمان، يعني برضو حتى لو حصل لما تشوف حلمة ودنك ولو شفتها برضو مش هرجع. شوف ازاي، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، الا بقى اذا ربنا بقى هو اللي اشاء ده ان قلوبنا تتغير فده موضوع تاني بقى، ده المشيئته، انما احنا عن نفسنا في قرارة انفسنا استحالة نرجع للكفر. إنه يفوض الأمر لله ربه في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه، إنه يملك رفض ما يفرضه عليه الطواغيت من العودة في ملتهم، ويلعن تصميمه ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة، يعني أعلنها لم يخف منهم يعني، ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذاته، ولكنه لا يكذب بشيء عن مشيئة الله به وبهم، فالأمر موكول إلى هذه المشيئة، وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون، لأن محدش يقدر يعلم بكرة يحصل إيه. ياما واحدة كانت محتجبة ثم فجأة نكست على أعقابها فخلعت الحجاب، واحد كان ملتحي حلق لحيته، واحد كان بيصلي بطل صلاة، واحد كان بيسمع قرآن وما بيسمعش أغاني بطل القرآن وسمع أغاني، واحد كان بيشتغل في شغلانة حلال تركها وراح للإيه؟ للحرام. نعوذ لله من الحور بعد الكور. فهو ما يعلمش، ما يضمنش المستقبل فيه إيه، لكن هو في قرار نفسه رافض إنه يعمل معصية، لكن برضه مشيئة الله غالبا ومقلب القلوب سبحانه لا يضمن العبد أن يقلب الرب قلبه، صح؟ فهو كده قال لهم إلا أن يشاء الله ربي شيئا، يعني ربنا الله أعلم يمكن في يوم من الأيام يحصل لي ده فده مليش إرادة فيه بقى، لكن أنا عن نفسي في إرادتي استحالة أرجع لكم. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وربهم وسع كل شيء علما، فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم. إنه أدب ولي الله مع الله، ده الأدب بتاع ولي الله مع الله، الأدب الذي يلتزم به أمره ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدرته، ولا يتأبى على شيء يريده به ويقدره عليه. يعني شوف، حتى بيقول لك لو ربنا شاء ان انا ارجع عن ده خلاص ربنا مشيئته فيه ايه نافذة، يعني حتى ما بيعترضش مع انه على كفر. يعني بيقول حتى لو ربنا اراد لي ان انا ارجع للكفر خلاص دي ارادة ربنا، مش من حق ان اعترض. فهمها؟ مش بقى واحد تزوج وربنا ما اعترضش ان هو ينجب، يوم يقول لك وربنا يعني يا رب الناس دي كلها تخلف وانا ما خلفش، يعني يا رب الناس دي تتجوز وانا ما اتجوزش، يعني يا رب انت اغنيت الناس دي كلها وانا ما تغنينيش، ليه يعني؟ هم احسن مني في ايه؟ يعني واحد مثلا ابنه مات ولا اي حاجه، يعني يا رب العيال دي كلها بتاعت الدنيا ما عجبكش حد فيهم الا ابني. وشوف سيدنا شعيب بيقول ايه؟ ده انا حتى لو كفرت خلاص دي مشيئه ربنا. مش بقى حاجه بقى مش كفر. إنه أدب ولي الله مع الله، الأدب الذي يلتزم به أمره ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدرته، ولا يتأبى على شيء يريده به ويقدره عليه، ما يرفضش شيء ربنا قدره ليه. ليه؟ لأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ختم الحديث بيقول بقى: ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهم، قالوا له هنسجنك، هنكهربك، هنعمل فيك، هنطفي السجاير في جسمك، وهنخرجك بره البلد، وهنعتقلك، وهنعمل وهنعمل وهنعمل، ولا كل الكلام ده أثر فيه، ويتجه إلى وليه بالتوكل الواثق، يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق. لقد علموا بأن القضية جد وأن زعامتهم مهددة، فانتقلوا معه عليه السلام إلى مرحلة أخرى وأخذوا يتحدثون فيها عن العنف والإرهاب. يبقى من الإرهاب؟ هم دول الهابين فعلا. وراحوا يهددون نبي الله والذين آمنوا معه بالرجم والنفي والقتل، وظنوا أنهم سوف يعودون إلى دين قومهم وتهدأ العاطفة. قال لك بس بقى لما نضربه هيحلق لحيته، ولما نضربه هيسيب دينه، ولما ويتلاشى الخطر. وكان شعيب عليه السلام يعلم بأن قومه لا يمزحون، وعارف انهم بيكلموا بجد مش بيقولوا كده وخلاص، وسوف ينفذون تهديدهم عند الضرورة. ورغم ذلك فقد خيب ظنهم، مع انه عارف انهم يقدروا ولا ما يقدروش، يقدروا. فخيب ظنهم عندما قال لهم: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا، لن نعود إلى ملة الظلم والبخس والصد عن سبيل الله. لا، لن نعود إلى ملة الذين يبغونها عوجا في الأرض. لن نعود إلى ملة الملأ الذين يعبدون شهواتهم ومصالحهم. لن نعود بعد أن هدانا الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم، وسوف نمضي في تبليغ دعوتنا وإليه وحده جل وعلا، وكلنا أمرنا، فهو يكفينا أمر تهديدكم وكل ما لم يجعله في استطاعتنا من جهادكم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم نقصر في القيام بكل ما أوجبه الله علينا من الأحكام الشرعية ومن الأخذ بالأسباب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا احكم وافصل بيننا وبين قومنا بالحق الذي مضت به سنتك في التنازع بين المرسلين والكافرين وبين سائر المحققين الصالحين والمبطلين المفسدين في الأرض، وأنت خير الحاكمين لإحاطة علمك بما يقع بهم من التخاصم، وننزهك عن الظلم واتباع الهوى في الحكم، فانتصر لنا يا من تنصر المظلومين من الظالمين. ونبقى واقفين على مسألة الايه؟ على الله توكلنا، عشان نبقى نفهم بقى معنى التوكل على الله ايه. حتى عنده سؤال او استفسار؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.